نعم قولوا تعالى في الصالحات. كان الكلام ذكر ابن كثير، يعني ذكر ابن كثير هو صحيح يعني من غير يعني اسناد، التفسير العام ذكر في اول الايات، هذا هو المفهوم والمعلوم من الايات. نعم نعم. قوله تعالى في الصالحات من النساء، أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، قال السدي وغير قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو معشر قال رجل بمعنى الطاعية. نعم حافظ صالحات وقانتات حافظات للغيب، قانتات يعني هنا بمعنى الطاعة للزوج تحديدا. ما نقول بمعناه العام يعني العبادة والصلاح وكذا، لا هي هنا المقصود الرجل، يعني مقصود الرجل مقصود العموم، يعني اللفظ مرات يعني تشمل بعموم، ايوه تشمل بعموم، يعني خاصة اذا كانت الكلمة يعني معلومة يعني النزول في او في اللغة، يعني خاصة يعني مخصوص القنوت عن العبادة التامة يعني والانقطاع والخضوع، ونفس المعنى يكون انه هو نزل في هذا الجانب يعني جزئي، يعني التفسير هنا جزئي يعني ما هو كلي. نعم بخصوص الرجل يعني اظن ذكر هذا في اكثر من موضع في القرآن تقريبا. نعم ومن يقنط منكن نعم ورسوله، أي هذا قاعد على العموم يعني هذا المقصود به الله ورسوله، يعني لما هي ذات يعني تبرز للرجل ما هي اصلا يعني من اجل الله، يعني لان الله هو الامر يعني في نفس الوقت تعطى الاجر يعني تعطى الاجر. نعم قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو معشر قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امراه اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها طاعتك، واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه: الرجال قوامون على النساء الى اخرها. وروى ابي حاتم عن يونس بن حبيب عن ابي داود الطيالسي عن عوج بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن سعيد بن المقبري به قال مثله سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شيء. أفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف، وقوله تعالى: اللات واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة الأمر المعرضة عنه المغضبة له. فمتى ظهر له منها عمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري كلها منكرة يعني. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وقوله: واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجران هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، لا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد. قال مجاهد الشعبي وابراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتاده الهجر هو ان لا يضاجعها. قال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمر بن مسلمه عن علي بن زيد عن ابي حره الرقاشي عن عمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان خفتم نشوزهن فهجروهن بما ضاجع. قال حماد يعني النكاح بسنن والمسند عن معاويه بن حيده القشيري انه قال يا رسول الله ما حق امراه احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. وقوله واضربوهن اي اذا لم يرتدعن بالموعظه ولا بالهجران فلكم ان تضربوهن ضربا غير مبرح. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجه الوداع واتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان ولكم عليهن ان لا يوطئن فوشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس غير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء هو ان لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يهجرها في المضجع فان قبلت الا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير مبرح ولا ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عضوا فان اقبلت الا فقد حل لك منها الفدية. نعم قبلت وقبلت يعني أنا واحد كان عندنا أقبلت. قال سفيان بن عيينة عن سفيان عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثائرت النساء على أزواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فأضاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أضاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم ليس أولئك بخياركم. وأبو داود النسائي بن ماجه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي المو ولا المه المو المسلي سين ايوه المسلم نعم عبد الرحمن المسلم نعم عندنا سلمي ورحمن المسلم وجهه لا يعرف الا بهذا الحديث. نعم عبد الرحمن اكبر من هذا اشعث بن قيس ايوه الرحمن فوق سعد بن عاش قال ضفت عمر رضي الله عنه فتناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. وكذا رواه داود النسائي بن ماجه من حديث عبد الرحمن ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود الأودي به. وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فإذا طاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثانية وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم. فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشرف الشارع إلى التوفيق شوفه وتشوفت شارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. عندنا أسكنهما الحاكم. نعم. عندنا أسكنهما الحاكم، ما أسكنها. هو أسكنهما وأسكنهم. يعني جعلها هي وزوجها قريب منهم. جعلهم قريب منهم. بحيث يعني يطلع على ما بينه من أسرار وما شابه ذلك. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، فإن كانت المرأة هي المسيئة قصروه على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. هكذا يؤمر يا شيخ؟ لا ما يؤمر هكذا. يرث بعضهما بعضا الا ان يحصل التفرغ يعني. هذا الذي عليه يعني اكثر الناس. يعني ما هو اجماع يعني لكن اكثر الناس على ذلك. مسائل الاجماع دي فيها مشاكل كثيره جدا يعني. اليوم المرة فاتت أظن ذكرنا يعني مسألة الإجماع الموجود في مراتب الإجماع أشياء عجيبة جدا جدا يعني. من عنها شيخ في فترة العدة؟ الزوج إذا مات في فترة العدة ترث المرأة؟ أي نعم. نعم. مسائل الإجماع هذه مشاكل كبيرة. خاصة بما يتعلق بالعقائد هذه يعني فيها يعني إجحاف شديد مرات من المحل مرات من ابن تيمية عليهم رحمة الله عليه أحد، لكن عندهم يعني فلسفة شديدة يعني. طبعا فلسفة ابن تيمية أوسع من فلسفة ابن حزم. ذكرنا لكم يعني قبله ومعه وغيره، فهو يعني يرى غيره معه هذه يعني ما صحيحة، لكن من ناحية التنزيل إنها موجودة صح، غير هذه موجودة كثير يعني مش موجودة، وقال غيره يعني يعني أكيد قال أنه ما قال يعني قال واحدة يعني، والغالب أنها يعني قبله هذه الذي ذكرها المسلم في صحيحه. اي نعم، والبخاري كأنه ما يعني اتضح لو واحد يذكر يعني رواية البخاري لما جاء في هذه هي آية الحديث تقريبا مشى كأنه الباطن علما والظاهر المنك، هكذا يقول يعني البخاري يعني كأنه أعرض عنها، وإن كان ظاهر الحديث عن صحيح مسلم ظاهر يعني الصحة يعني ظهور الصحة هذا ما هو دليل في بعض المرات يعني على صحته الحقيقية يعني بحيث يعني يلزم العمل به. يلزم العمل به خاصة إذا كان واحد محدث كبير يعني مثل الناس الأكابر كالبخاري، وإن كان على طريقته وشكلته ربما يعني يعرض عن هذا الحديث أمر ما يعني هو ما يستطيع أن يفصح يعني في الكلام في هذا، لذلك هذا يعني ما يقال يعني كأنه قال يعني قبله يعني ما عندنا دليل على أن قبله في شيء ولا ما في شيء يعني. التصور هذا عند علماء الكلام كفر يعني. أنا لست يعني من يذهب يعني إلى علماء الكلام، لكن في كثير من الأحيان يعني وجدت يعني الناس يعني يحتاجون إلى بعض الأشياء الموجودة عند أهل الكلام، حتى الألباني كثيرا يعني عنده من هذا المعنى هو من سبقه يعني وابن حزم. إن كان ابن حزم يعني ليس من يعني يتكل عليه يعني اتكالا تاما، لأنه معروف يعني هو يعني جهمية يعني جلدة في هذا الجانب، لذلك يعني لابد الناس يعني ينتبهوا يعني لابد من الانتباه في هذه الأشياء. فتصور الإنسان يعني مثل هذه المسائل نوع من أنواع نزغات الشيطان، لأنه في أشياء كثيرة يعني لو فتحت الباب في ذهنك أو عقلك ما عنده نهاية، سموه التسلسل يعني سموه التسلسل يعني ولا ما الكلام يسموه هذا التسلسل، لأنه ما من يعني تصورت شيء إلا وبعده آخر إلى أن يلف ويدور ويأتي يعني ما لا نهاية إلى التصور الأول. وهذه مشكلة من المشاكل يعني موجودة في المسائل العقدية. ويعني شيخ الإسلام يعني تشبع يعني ببعض الفلسفات التي جره إليها يعني يعني علماء الكلام، بل كل علماء الباطل يعني، لأنه هو طبعا عنده باع كبير يعني شديد جدا يعني كما قال الذهبي يعني بحر يعني هو في هذا الأمر يعني، لكن مع ذلك لابد يعني من أن يؤخذ من قوله ويرد. هذه مشكلة يعني من المشكلات الموجودة. لو قرأت يعني في آخر كتاب مراتب الإجماع تجد فلسفة كثيرة جدا جدا ما تأخذ منها بطائر يعني ما تأخذ منها بطائر. المشكلة إنها تحتاج إلى إعادة القراءة والبيان، لكن نحن الآن مع جماعة يعني مجرد يعني القول بهذه أنت يعني يخرجوك يعني أقل حي يخرجوك يقول إنك أنت ما عندك علاقة بالسلام وعقيدتك فيها كلام وأنك يعني جهمي وما شابه ذلك. تذكر لما خرجت من السجن يعني وبعدين ذكرت الإمام أحمد في أشياء كذا يعني ما يعني بخلاف ما عند الناس يعني كلها قامت حتى الصحفي ذات بعد ما مشى قال هذا الرجل يتكلم في الإمام أحمد وما عارف إيه وعارف عمل منها يعني قضية كبيرة وما شابه ذلك، كأنه يعني ما في أحد يعني يتكلم يعني في المسائل العارضة التي عرضت يعني وما ما عندها دليل يعني كتاب أو سنة. فهذه أو أنها حتى عندها دليل من الكتاب والسنة لكنها يعني محتملة التأويل. وهو الآن يعني لما حمود التويري هذا لما تحدث عن الصورة بالنسبة لآدم يعني زي ما ذكر الألباني قال يعني ترك الطرف الآخر يعني طوله 60 ذراعا في السماء، هذا ما جزء عايد على من؟ إذا قلنا يعني آدم هنا صورة آدم عايدة على الله، هذه عايدة على من؟ عايدة على من؟ في واحد من الناس اللي بيتداخلوا مع الألباني ذكر الآية لتعذروه وفي آخره وتسبحوه، فقال يعني هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن وتسبحوه يعني ممكن يدخل الله يعني لا لا لا لا لا لا يعني ذكر الله يعني المضاف أو ما يقول لأقرب مذكور أو أبعد مذكور بحسب الحال. نتكلم فيها كلام جليل يعني حقيقة يعني في هذا الباب هو يعني عنده يعني معرفة أحسن من معارف جماعة الحنابل الموجودين الآن في الساحة في هذا الجانب أو في جوانب كثيرة من جوانب العقيدة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، ما المتعلقة بالعمل، متعلقة بالعمل، لكن متعلقة بالله سبحانه وتعالى فهو أمثل وأفضل وأكمل من هؤلاء، أفضل وأمثل يعني يعني تحمد له هذه يعني لما يعني وقف على الحديث يعني استوى واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال هذه لا تصلح لبشر، فقال إنه هو يعني تغزل واقشعر منها زي ما ذكرت إنه طارق كذلك قال نفس كلام الألباني طارق عوض الله، يعني قال إنه هو يعني وهذه جاء بها الإمام الكبير الدارمي هذا. أنا في نفسي كده وأقول يعني حتى للناس بأن هذا الكتاب لا يصلح أن يكون يعني منسوبا إلى الدارمي، ولأن المعلق حتى يعني في أول الكتاب ذكر يعني أشياء ما كان ينبغي له أن يقولها، إنما قالها يعني من شدة يعني الغضب والانتصار لله، الانتصار لله والغضب لله لا يكون إلا بالمشروع، لكنه هو لما جاء بهذا ما ذكر له يعني ما ترك حديث ضعيف ولا ما عنده أصل إلا وجاء به لحديث الاستلقاء هذا، وهذا من زمان الناس يعني أنكروه وقال يعني هذا صحيح، قال ما يجوز لأحد يعني أن يستلقى. طيب الحديث في الصحيحين هذا كأنه يشير على أنه منسوخ يعني ممنوع، لكن في حاجات من صفات مولانا اصلا المتحقق بها احد من الناس في اي وقت من الاوقات يعني يتصف بها، ثم بعد ذلك ياتي انسان او ياتي يعني عالم يقول له لا تتصف بهذه الصفه لانها من صفات الله، طيب من لم يصله لا لا لا لا لا الدليل هذا ويبقى هو متصف بهذه الصفه، وفي اشياء كثيره جدا جدا، فلذلك يعني هذه الأمور يعني أمور عجيبة يعني جدا، يعني كيف يعني هؤلاء يعني يقولوا هذه سواء كان في الشرع ولا سواء كان في العقيدة، يعني كل واحد المعنى واحد يعني في النهاية. نعم. قال عبد الرضي أخبرنا عمرو بن طوس عن كلمة ابن خالد وابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال عمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وقال أنبأنا ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها. تقول أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها، حتى إذا قال عليها يوما هو برم فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فقال على يسارك في النار إذا دخلت، وشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا. قال عبد الرضاق أخبرنا معمر بن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي من الحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي، وقال الزوج أما الفرقة فلا، فقال علي كذبت، الله لا نبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل، لا تبرح والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك أو عليك، رواه ابن أبي حاتم. ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال مثله، ورواه ابن أجل آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، هو رواية عن مالك. هذه جائزة؟ نعم يعني لكن الصحيح انه يفرق بينهم يعني بواحد يعني. نعم هم قالوا اذا وجدوا يعني لا لا لا لا لا هذا الألفة اصلا ما هو موجود يعني، لكن مع ذلك يأسوا يعني نعم يعني يقولون عندنا في المذهب انه طلقه واحده، طلقه واحده

هذا عقل الصواب يعني. وبعض يقول الذي ليست معك أرابة يعني عموما، هذا عموما يعني ممكن يدخل في هذا المعنى سواء كان يهودي أو نصراني ما دام في دولة الإسلام يعني، يعني أهل الذمة، أهل الذمة. وما يتصور يعني واحد ما يكون من أهل الذمة يكون محارب وهو جار لك، هذه من المسائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حاضر إن شاء الله. أي ما المسكين قال لكم إذا الحاجة لله. فالجار هذه المسألة فيها يعني أشياء كثيرة يعني لبس. يعني ما يتصور وجود محارب في دولة يعني تقيم الشريعة الإسلامية ويكون هو جار. يعني جار على الدوام. يعني ممكن يكون جار يعني فترة. ايوه عنده ايجار بيت وما شابه ذلك وبعد ذلك يعني يرحل. فهذه من الاشياء التي يلبس بها كثير يعني العلماء. كثير من العلماء. كبقاء المرتدين بين الناس. نعم. هذه لم تحدث في التاريخ يعني. نعم صحيح. مرتد وموجود حيث يرزق. كيف نتعامل معه؟ هذه يعني تلبيسات يعني موجودة يعني في حياة الناس أو يعني حتى في مسألة الاحتفالات هذه التي يعني ذكروا يعني ذكر حتى الحنابلة دائما ذكروا الآن يعني يبهتوهم كثيرا يعني لكثرة الأقاويل الموجودة يعني في المذهب. قالوا ما يجوز للكافر أو صاحب الذمة أن يظهر الاحتفالات، ما ينبغي له. وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء والناس. هم يستدلوا بصدر الآية، لا ينهاكم الله آخرة، لا ما أنه آخرة هو الآن الموجود، هو الآن في حياة الناس الآخرة الآية إنما إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. هم أخرجون من ديارهم ولا هم راكبين على ظهورنا وأموالنا حياتنا كلها عندهم ويتصرفوا ذا البند السابع والبند المعرف الكف وندخل عليكم ويعني يجعلوا هذا وزير وهذا ما هو وزير ما شاءوا هم. هل هؤلاء يعني ممن يعني أهل البر يعني والقسط معهم؟ هل هؤلاء لا. المشكلة هذه من المشاكل الموجودة يعني في حياة الناس يعني. والصاحب الجنب هنا مش الآية موجودة هنا ولا؟ الجار الجنب صاحب الجنب. نعم. صاحب الجنب. ولا ما موجود هنا؟ ما ذكره؟ ما في الآية يعني. موجودة في الآية. دار الجنون والصاحب الجنب. ما فسر لسه يعني. والآن سيتكلم في الجار. أيوة. نعم. حيث روى القاري ما حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاءه في الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. إذن صحيح. نعم وكذلك. وكذلك نعم. قال الإمام قد حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الثاني وروى أبو داود الترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير ابن عن بشير أبي إسماعيل. زاد الترمذي وداود بن شابور كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه قد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عنه قال أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع عبد الرحمن الحولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح به وقال حسن غريب. والحديث الرابع قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي عن عناية بن رفاعة عن عمر قال عباية بن رفاعة عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع الرجل دون جاري. فرد بن أحمد حيث قال قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا بن سعد الأنصاري قال سمعت أبا ظبية الكلعي قال سمعت المقداد بن الأسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشر من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد. وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يبقى معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هل الأستاذ قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يزيد وهشام كلاهما على خطأ عن أبي عالية عن رجل محمد بن نحر عن أبي العالية عن رجل بن أنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مخبر عليه فظننت ان لهما حاجه. قال الانصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت ارثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت ارثي لك من طول القيام. قال ولقد رايته؟ قلت نعم. قال اتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل. ما زال يصين بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال اما انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. عندنا يزيد قال حدثنا هشام عن حفصة. نحن عندنا محمد بن جعفر صاحب أمانة. هو يزيد بن هارون عندنا. وهشام هذا ابن حسان انه يروي عن حفصة. حفصة دي بنت سيرين؟ نعم. محمد بن جعفر. هشام ويزيد الاثنين مع بعض؟ لا يزيد وهشام يعني هذا يزيد بن هارون يزيد وهشام هذا يزيد بن حسان يعني عندي محمد بن جعفر قال حدثنا يزيد وهشام يزيد وهشام يزيد وهشام حدثا محمد بن جعفر الذي حدث الإمام أحمد محمد بن جعفر يعني معناها يعني غندر معناها غندر يعني عن يزيد لا اذا قلنا حمد جعفر يعني بواسطة كيف يروي عن يزيد يعني محمد بن جعفر وهو يزيد يعني في مرتبه واحده شوف هو قال مره رواه عن يزيد عن هشام عند دفي مستد احمد موجود هكذا يعني معناه نازل يعني لأن كلهم يروي عن شعبة يزيد وحمد بن جعفر. الحديث السابع قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو بكر يعني المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلى على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال وقد رأيته؟ قال نعم. قال لقد رأيت خيرا كثيرا هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رؤيت أنه سيورثه. تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله. الحديث الثامن قال أبو بكر البزار حدثنا عبد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة. من الغيب لا من الفضل لا من الفضيل مثلا فالرسول صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. أما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قال البزار: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن فضل إلا ابن أبي فليل. الحديث معلوم لعله من كلام الحسن البصري إذا صح إليه. والحارث هذا متهم يعني تهم بالوضع محمد أبو الربيع الحارث. رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري من حديث شعبة به. حديث العاشر: روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحبه الله ورسوله. فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. وحديث الحادي عشر قال أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصمين يوم القيامة جاران عشانة. وأنه فيهم الاثنين والحي دي، وأننا عشان أبو عشان، لكن هو أظن بالتاء. نعم عشانة. وقوله تعالى: والصاحب بالجنب. قال الثوري عن جابر بن جعفي عن الشعبي عن علي بن مسعود قال: هي المرأة. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى رواياته نحو ذلك. وقال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وقتادة هو الرفيق في السفر. وقال سعيد: قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو ضيف. وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر: والحسن والضحاك ومقاتل هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر. وهذا أظهر، وإن كان مراد القائل بالضيف المار وإن كان مراد القائل بالضيف المار وفي الطريق فهما سواء. وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة وراءه. وبالله الثقة وعليه التقلان. والله كان عم يعني صاحب هذا بالجنب. أيوة لو صاحبك يعني لحظات. نعم هذه وصاة للصاحب. نعم هذه وصاة للصاحب. أيوة وصاة للصاحب الجنب. نعم والزوج قالوا من باب أولى يعني ذكرها القرآن يعني بأنها صاحبة. نعم قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم وصيتهم بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في عيد الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن النضال بن معدي الكلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، هو مسلم أيضا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أحدكم خادم هو الذي يأمر الطعام الشيء لا فاعل بوحا نعم. أنا وجوبنا يا أولادنا. أي وجوبنا أي؟ انطبر الخادم المسلم غير المسلم المسلم. والله كل من هو تحت الله. أي نعم. مسلم كان أو كان أهل الجمع. خرجه لفظ للبخاري والمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه. عندنا من غير واو يعني إخوانكم وخولكم. وأنتم في حديث أبي ذر ما هكذا؟ إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. في مكة قالوا كذا؟ ها؟ في مكة قالوا كذا؟ في الجموم هاي؟ لا حرام في الجموم جهة طاهي. السديس يعني جاب في الجموم عن البشير وبعدين العمال يعني شكلوه يعني الكفلة الكفلة ومعاونتهم وصعوبتها، وقال لهم: إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، وإن كان أخيه تحت يده فليطعمه مما يطعم. والله شو قال لي؟ والله ما قلنا نقول أي حاجة. ها؟ شكله بس. هدروا. والله هم عبيد، كأنهم عبيد يعني عندهم. لا ما الواقع كده. كفيل وتمشي. الواقع كده، لكن ما ممكن يجي عالم يقول يعني يصدق الواقع ده يعني. يعني يضع يده على هذا الواقع باعتبار انه يعني ينبغي على الناس المقبولين هؤلاء. والله يا مولانا ما اقدر اقول لك، لكن ما صبر عمره الواحد الثاني انا ما اعرف المصالحات، اما هو اجدع من هذه من باب المقايسه. لما قالوا له يعني الناس في ناس بيعملوا مشاكل بين الكفيل والمقبول وكذا، قام قال ما يجوز ونخبط امراه على زوجها. ده انسان عنده شيء ما يعرفه يعني؟ اي والله واحد من الورده بس يقول لك ما تعرفه يعني؟ بس نسيت اسمه. ما بس كمان طلع ولا واحد واحد. نساء يعني؟ شو هذا؟ ما لكن في ناس هكذا يعني. شو هذا؟ الله المستعان. والله أنا سمعت بكم عمر يعني كان جا عندنا واحد يعني اسمه يوسف العاطي من هند سيرات واحد مدرس هنا من تلاميذ. تلاميذ شغل أدهم مدرس يعني الكتب الصغيرة هذه، هو أم يعني حبيبها يعني، فجاء وبعدين صوفي هو طبعاً الكباشي، بعدين يعني سألوه عن النوبة في السديرة، قال ربنا قال ده ذكر في القرآن إذا نقر في الناقور. بعدين مجيل حدثنا الشيخ قال أمشوا بس بروه خليه يجي، بس أنا معي جماعة بعد الناس الحلة أقوى مننا يعني، قالوا يعني دايرين إنه تكشف حالنا يعني مع أن الأسئلة هناك يا شيخ يعني يكفروا ولا يخرجوا الإسلام، خليه يخرجوا وهو ما يسمع. قال هذا إنسان كافر بالكلمة، وذلك يومئذ يوم عسير. ده قال لي شنو؟ نوبة شنو؟ الرئيس سبروا بس شفت أنت الغابة قدام السيارات اللي ركبوا وقال لهم شارك يا أخي. أنا ما تجي السجن أصلاً. قال فإذا نقر فينا نقول توب توب توب. ها؟ أجل المصيبة. هذا بيعلم الناس ولا لا؟ زي ما قال البني هذا ما يعني أنت ما وصلت يا شيخنا. وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، هو في نفسه كبير وهو عند الله حقير عند الناس بغيض. قال مجاهد في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا فخورا يعني يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير حدثني القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وروى ابن أبي حاتم عن عوام بن حوشب مثله في المختال الفخور. حدثنا القاسم قال حدثنا القاسم القاسم ها؟ القاسم ولا القاسم؟ أن القاسم حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واخذ أبي رجاء الهروي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أسود بن شيبان قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فقال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي. قالها ثلاثة. قلت من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور. أو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال حدثنا وحدثنا أبي قال إمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بلهجين قال قلت يا رسول الله أوصني قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من البخيلة وإن الله لا يحب البخيلة. الذين يبخلون نعم بلهجين كده يقولون كده ما كده هو بالهزبين وعيسك انت لديك ها؟ لديك صحيحة يعني ولا؟ هاي مربوطة بالهزبين بالهزبين وعينا بالهزبين هاي لما صحيح فيها بالهزبين الحديث لا صحيح قال هذا ألا كنت عند في الناس بعد الإزار من المخيلة نعم هذا فيه كلام ما شاء الله صحيح الألباني وهو عند الله عند أبي داود. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى ذامن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يؤدون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل. أيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل وقال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. قوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين لا بمأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وشمائله وإنه لحب الخير لشديد. وقالها هنا ويكتبون ما آتاهم الله من فضله ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتقطيع فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتبها ويجحدها

قال حدثنا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن قريف عن أبيه عن عبد الله هو بن مسعود. وفي هذه الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا رجل من أنصار عن المنهال بن عمرو قال: حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته قدوة وعشية، فيعرفهم بسيماهم بأسمائهم وأعمالهم بأسمائهم بأسمائهم أو قال بسيماهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة لشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإنه أثر وفيه انقطاع، فإن فيه رجلا مبهما لم يسم، وهو من كلام سعيد المسيب لم يرفعه، وقد قبله القرطبي وقال فقال بعد إراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم الاثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وفيه شيء يعني في عرض الأعمال، إن كان مشهور يعني عند الناس حتى عند العلماء: يعني تعرض علي أعمالكم إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. وما ذكره إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما في شيء يعني يصح من هذا الباب أو في هذا الباب من هذه الحديث وعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كان في محاور مع واحد أو في عرض الأعمال هذه، أو يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كعلم الله يعني طال النفس فيه يعني، لكنهم ما وصلوا إلى شيء أصلا. لأن الشخص هذا يقول: أي نعم صحيح إنه علم الله هذا يعني هو قديم يعني، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو قديم يعني حديث، لكن هو الحديث رد بهذا يعني إنه هو يعرف يعني أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار بآبائهم، ورد حديث بهذا المعنى. وحديث يعني حذيفة وحديث عمرو بن الخطاب وحديث جماعة في هذا الباب: ما كان وما يكون، يعني ما كان وما يكون. وهذا هو يدل على أن صحيح علم الله هو الواسع وإلى الآخر، يعني كلما علمه الله علمه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل هذا يجري حول قصة القصير هذا: إن من جدك الدنيا وقدرتها ومن علومك اللوح والقلم. لأنهم اتفقوا على أن يعني ليس النبي هو علمه يعني من اللوح والقلم، إنما اللوح والقلم علمه من علم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت هو أصلا كده، نعم البيت هكذا يعني ما وصلوا إلى شيء يعني. ما الرجل يعني كلما يقول شيء هذا يقول هذا آخر كده يعني. أي في ناس كده، محمد الحامد هذا رجل علامة كبير في حلب، قال يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم الخمس، الخمسة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في الصحيحين وفي غيره المغيبات. نعم، فهذه كلها يعني خصص بها، أقول يعني ولو كنت أعلم الغيبة، وهذا كله يعني كان أولا، لكن بعد ذلك نعم بعد الموت يعني لا قبل ما يموت. نعم، منسوخة الآية، منسوخة الآية، منسوخة. نعم، وهو عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحد مشاء إلا من يرتضى، يعني بقدر البلاغ، بقدر البلاغ. هذا هو المعروف عند أهل التفسير وأهل التأويل، يعني التشريع والبلاغ وما شابه ذلك يعني ليس كل يعني علم الله سبحانه وتعالى. هو لما قدم الإنسان الإنسان الكامل أو الذخائر المحمدية هذا العلوي يعني عنده يعني عنده قدوة يعني في هذا الباب المالك يعني الذخائر المحمدية. الذخائر المحمدية يعني هو يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم هو كالله يعني هو صحيح أنه بشر ومخلوق وكل حاجة لكن هو كالله سبحانه وتعالى في يعني كل الشؤون الإلهية كل الشؤون الإلهية أشياء يعني أشياء عجيبة جدا جدا. أذكر في واحد تجاني كان لما هذه كلها مناسبات القناة والدروس اسمه عمر مسعود دكتور عمر مسعود عنده علم عنده كده معرفة تجاني كبير جدا كان في الرياض هو محتاج يعني لكن مثل الرياض هناك واشتغل واخر حاجة طردوه يعني من الرياض وقال له أنا ما محتاج أنا جيتنا يعني من أجل الثقافة الإسلامية وكذا يعني أبوه عنده أوقاف كثيرة جدا في برسودان هو تجاني كبير فلما يعني ذكروا حديث الله خلق آدم على صورته والتقى أظن بن باز ومع جماعة كبار يعني يعني آدم من صورة الرحمن قالوا طيب الفارق شنو يعني أنكم أنتم يعني الناس وحدة الوجود ومحدين العربي الفارق بينكم وبينهم شنو يعني ها في فارق ها هاي قال له ما في فارق يعني ما في داعي أنكم تكفروا الجماعة دي ها نعم الله أعلم ده بغي يا شيخ نعم ده بغي منه بغي منه هو كيف الذين يثبتون الصورة لا يقولون هذا ما هذا ما يقولون ما يلزمهم الوحدة ما يلزمهم قال حمود قال يعني أردنا قال الله سبحانه وتعالى يعني أن نخلق بشرا على صورتنا هذا بغي برضو إيه؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق بشرا على صورته والفارق شنو ما في فارق يعني ما في فارق كده ظاهر واضح بين يعني في النهاية يعني ما هو يعني آدم هذا مخلوق على صورة الرحمن وفي رواية أخرى يعني هم صححوها وإن كان هي شاذة ومنكرة يعني بمعايير أهل الحديث يعني لما ضرب الرجل العبد فإن هذا خلقه الله إن هذا يعني اتقوا الوجه فإن وجه هذا العبد خلق على وجه الرحمن يعني مش آدم معناه كله آدمي يعني كله آدمي يعني مخلوق على وجه الرحمن مع أن هذه الرواية يعني منكرة وشاذة وصحها حمود التويجري وصحها الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز بعدين هذه عقيدة الحنابلة عموما يعني هذه عقيدتهم يعني نعم لا الكلام شنو؟ ما هو ده المعار يعني هذا هو ولا الحته دي الاشكال فيها الله يسلمك من المعرفه العلم لكن بس الاشكال المحاكمه انه ما لم يكن اثبات الصوره انه على صوره الرحمن هو جهمي نعم ما قال يعني فيها نظر يعني ما الالباني سال المداخل قال لي وانا جهمي انا الالباني ده جهمي قال لي لا طيب كيف قال لهم يحكم على الناس انهم جهميه يعني معنى هذه المسألة ما ينبغي يعني حتى الجامع أن يقال له جامي بهذه أي ما يكسروا عليه يعني السيئات والكبريات والشركيات وما شابه ذلك حسبه ما به أي كفاه ما عنده فهذه مشكلة يعني كبيرة جدا يعني خيار القدس نعم إشكالية المذهب تبذب هذا. هو الألباني أظن في المجلد الأول الثالث تقريبا، أنا كنت قايله في المجلد الرابع لكن المجلد الثالثة من الضعيفة، ذكر بأنه كلام إسحاق وأحمد في هذه السؤالات كلام يعني فيه تلفيق يعني جمع، إذا يعني نقل يعني كله كلام يعني بحياله ما يؤدي المعنى الذي يعني قالوه، أي ما يؤدي المعنى الذي قالوه. هذا كلام الألباني عليه حال يعني. خذ الرجوع في النهاية. نعم. هذا يقتضي الإنسان المتكلم في مسألة عينة هيبدأ على الغضوب. يشوف كلامه في السؤالات كل واحد على حدة. هاي. يغضب فيه. هذا يعني هو كلام قاله. يلزم الزول الدائم نكتب صحة ترجع. أي نعم. ممكن تجمع يعني. صحيح. كلمات هنا كلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا وتجمع منها وتجعل منها باب ولا مذهب، هذا يكون فيه يعني ظلم للشخص هذا. نعم. أمر الإسناد عظيم. هي عظيم جدا، عظيم جدا. ما هو المشاكل حصلت للحنابلة المتأخرين يعني هذه ما ما ما ما من فراغ يعني. صحيح عندهم بعض الأشياء لكنهم ولدوها يعني ولدوها أكثر يعني زي الهرب هذا يقول نحن أخرجنا من حبان من سجستان لأنه لا يقول بالحد في الله، وهم يعني حتى الحنابلة يقول القرآن هذا أو كلام الله ما عنده حد، كيف إذا كان الصفة ما عندها حد يبقى ذات عندها حد؟ هم قالوا إذا قالوا إذا قلت يعني الذات ما عندها حد معناها هذه زي الحاجة اللي اسمها إيه؟ هيلموية ولا شنو بيقولوا عليها؟ هيلموية يعني معناها إنه شيء ما ما ما شيء ما معروف يعني. كيف ما عنده حد قالوا؟ والزاد الإنسان ما يريد يعني يكثر يعني في هذه الأشياء لكن قدر الحاجة، لذلك عملت له محاضر شديدة يعني في مسألة هذه المسائل يعني محاضر عند القضاة وما شابه ذلك، والناس عملوا محاضر مرات يعني حتى الزاد يقول مرات إنه هم ناس أخيار وصالحين أخيار منهم، وإن كان هم يعني تعسفوا عليهم يعني. بتطلعوا الكلام مش لازم يوصل لمرحلة ما دين هذه عقيدة ما يتركها يعني. هو يعني الدعوة يقول لك السلف يعني الثلاثة قرون كانوا يقولون بهذا، ما عندك يعني أسانيد ولا طرق ولا أشياء يعني في هذا الباب، يعني كيف انك تلزم الناس باشياء يعني مبهمه؟ يقول السلف كلهم كانوا يقولوا ذلك، السلف كانوا يتحدثوا عن هذه الاشياء، ما كان يتحدث عن هذه الاشياء اصلا يعني ما في، ولا حتى انه المنسوب لمالك هذا وقالوا نسبوه لأم سلمة اول من قالته ما مو صحيح، استوى معلوم ولا استوى كذا ما صح، لانه ما عندهم هذا اصلا يعني هذه الأشياء ما كانت عند السلف يعني، ولا يعرفون هذه الدخيل هذا يعني كونه يجي فلان ويقول لهم هذا كذا ولا هذا كذا ولا هذا كذا، هذا ما يعرفونه أصلا، يعرفون هذا القرآن والسنة وخلاص يعني ما في زايد يعني زايد ما في. ولذلك البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ذكر يعني كلمة لما تكلم عن خلق القرآن وما خلق القرآن واللفظ قال هؤلاء لا يفهمون كلام الإمام أحمد، الإمام البخاري قال هؤلاء لا يفهمون كلام الإمام أحمد، يعني عدم الفهم هذا هو المشكلة الذي يعني أورده هذه الموارد، يعني هم الناس النجدين قبل ما يجي الشنقيطي كانوا يقولون بفناء النار، أتعلمون ذلك؟ حتى في المجالس مجالس الإمام السنقيطي يعني لما ناقشهم في هذا، وحتى لما المصري قال لهم هذا يخالف ابن عبد الوهاب قال لهم أنا

يعني التوقف في وسائل المستحيلات في حق الله الظاهرة الواضحة البينة أو الواجبات الظاهرة البينة الموضحة في القرآن وفي السنة وعليها الناس. أما ما اختلف فيه الناس فهذا أمره إلى الله يعني أمره إلى الله يعني ما هو الآن نحن يعني أنا يعني لا أكفرهم في هذا يعني التصور، لكن تصور يعني قبيح ويعني ما ينبغي أصلا يعني أن يعني يعرض على الإنسان. ولذلك يعني في أشياء كثيرة يعني أشياء كثيرة يعني تقع لهم ولذلك الإنسان هو يعني يعني يحتمل لهم أو يتأول لهم بأنهم قصدوا يعني مسائل الحق لكنهم ما وفقوا إلى ذلك، لكنهم معرضون إلى غضب الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء معرضون أكثر من أهل الذنوب والمعاصي والسيئات لأنهم ما اختاروا لأنفسهم يعني المكان الذي فيه أو الموضع الذي فيه الأمان. على أقل تقدير يعني الإنسان يسكت ويترك وينعى يعني من هذه المسائل التي يعني تجاذبها الناس لأنه يعني أحر به وأيدى به أن يكون يعني في محل السلامة، يعني ليس له أن يتحدث في كل شيء يعني ما هو لازم. نعم جزاك الله خيرا. لا هو رد الفعل على الجهمية هذا ما هو صحيح يعني ما هو صحيح. فانت قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اصلا ردة الفعل يعني بهذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ما فعلها يعني ما فعل مع الناس الكفار المشركين الذين هم امامه يعني ويحتجون بالباطل، فكان يسكت يعني في محل السكوت يسكت اذا كان الكلام يعني لا ياتي بخير يعني او ياتي بالشر الاوسع يعني والاكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت. فلذلك الانسان ما تاخذ يعني الفعل يعني في العقائد يعني خاصه هذه العقائد لانها امرها يعني معلوم عند الله سبحانه وتعالى وان الله ليس كمثله شيء يعني كما ذكروا وكما ذكر الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. لكن ما ممكن تجعلها يعني محل تتعلق بها وتاتي بالاحاديث الضعيفه والموضوعه في هذا الموضع ما ينبغي. هاي نعم يعني في بعض ما نقل قال ماذا من يتبع ماذا السلف يقول هذا الأسف يريدون به مغايرة الجميل ما يجوز هذا ما يجوز. أنت ممكن تستدل يعني بالباطل عشان تضحك أهل الباطل وتثبت به الحق. الحق لا يثبت بالباطل مهما كان يعني ما يثبت بالباطل يرتد عليك لأنه هو حياخذ بنفس كلامك هذا. أي نعم بنفس كلامك هذا. وأنا أذكر هنا هذا اسمه في واحد مالكي ما في صوت يا مولانا.